تصلى. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نستكمل الكلام في حديث الفوائد من حديث جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الإيمان، عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان. كنا انتهينا من شرح الحديث وبدأنا في الفوائد من هذا الحديث، وكنا واقفين عند الفائدة رقم 18. الفائدة رقم 18 من فوائد الحديث الثاني وحديث جبريل أن تؤمن بالقدر خيره وشره. الفائدة رقم 18 أن تؤمن بالقدر خيره وشره. شيخ المعصمين في الكتاب بيقول أن تؤمن بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر معترك عظيم من زمن الصحابة إلى زماننا هذا، وسبق لنا أن له مراتب أربع، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، فلنتكلم عن كل واحد منها تفصيل. يعني إحنا قبل كده عرجنا في الكلام على مسألة الإيمان بالقدر، أظن المرة السابقة وقلنا أن هو أربع مراتب: الإيمان بالعلم، والإيمان بالكتابة، والإيمان بمشيئة الله النافذة، والإيمان بخلق أفعال العباد، وأن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الفرقة الناجية، أنه لن يقبل من أحد إلا هذه العقيدة أن يؤمن بكل مراتب القدر. وزي ما الشيخ بيقول أن باب القدر معترك عظيم، حصل فيه خلاف كبير جدا من الفرق الإسلامية التي شتت عن طريق أهل السنة والجماعة، فهنتكلم بتفصيل أكتر شوية عن نفس المراتب الأربعة اللي تكلمنا عنها قبل ذلك في مسألة الإيمان بالقدر. قلنا أن احنا عشان نبقى مؤمنين بالقدر، وأن الله عز وجل قدر كل ما في هذا الكون، وأنه لا تخرج أي شيء عن ما قدره رب العالمين سبحانه وتعالى، احنا مؤمنين بأربع أشياء: سبحانه وتعالى العلم، أنه عالم كل ما سيكون، يعلم ما يكون وما سيكون وما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون. إيمان بعلم الله عز وجل، واللي يخالف في دي قلنا خارج من الملة خلصا. المسألة الثانية الإيمان بالكتابة، أنه سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق وكل ما سيحدث إلى قيام الساعة، كتب كل هذا عنده في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ثم المرتبة الثالثة الإيمان بالمشيئة النافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن ما فيش حاجة بتحصل في الكون بدون مشيئة الرب حتى لو كانت شر. كلمنا قبل كده عن المسألة دي ومسألة الشر النسبي والشر المحض، وأن الشر في خلق الله وليس في فعل الله عز وجل. وآخر مرتبة الإيمان بخلق أفعال العباد، وأن العبد اللي أطاع الله عز وجل والعبد اللي عصى ربنا سبحانه وتعالى الاثنين أفعالهم مخلوق، الله هو الذي خلقه، وهم فعلوها بكامل إرادته بدون أي إجبار. فالذي أطاع أطاع بكامل اختياره، والذي عصى عصى بكامل اختياره، واختياراتهم تابعة لمشيئة وإرادة رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يخرج ذلك ولا ينفذ ذلك عن ملكه. المرتبة الأولى يقول العلم، الإيمان بعلم الله عز وجل، أن تؤمن أن الله عز وجل عالم بكل شيء جملة وتفصيل. هو اتكلم في المسألة دي في الأول ورجع في الفوائد بيعلق عليها تاني لأهميتها، ولأن في فرق كثيرة ضلت في هذا الباب فعايز يعلق بطريقة أوسع. مننا بنراجع اللي فات، ومننا بنأكد معلومات جديدة. أن تؤمن أنه سبحانه وتعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، مما يتعلق بفعله بنفسه كالخلق والإحياء، أو فعله بعباده سبحانه وتعالى أو بفعل عباده. يعني ما سيفعله الله عز وجل يعلمه، يعلم سبحانه وتعالى ما يفعل وما سيفعل، وما يفعله العباد وسيفعلونه يعلمه سبحانه وتعالى. والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله عز وجل: والله بكل شيء عليم، كل شيء مفيش استثناءات. قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني الخالق هو أعلم من يكون بما خلق. احنا لما عندنا ولله المثل الأعلى، الموبايل ده باظ بنروح نشوف، يقولك أكتر واحد يفهم في جهاز المحمول ده مين؟ اللي صنعه، اللي صنعوه وركبوه حتة حتة، هم دول أكتر الناس بيفهموا فيه. عشان كده اللي بيحب يصلح حاجة على نظيف بيروح فين؟ توكيل. ليه بيروح التوكيل؟ لأن هو ده اللي مصنع وهو ده اللي فاهم. ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. والجواب بلى. وأما التفصيل، آيات التي فيها تفصيل، قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه. قلنا قبل كده ده دليل على أن علم الله عز وجل يشمل كل شيء الجزئيات والكليات، ردا على من قال أن بعض الفرق اللي قالت أن العلم علم الرب مختص بالكليات فقط، كلام ساقط. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط حتى من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كلمنا في الأدلة ديت المرة اللي فاتت بالتفصيل. يقول فإن قال قائل لدينا إشكال، وهو قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هو ربنا سبحانه وتعالى ما كانش يعرف وابتلاه عشان يعرف؟ هو ده مفهوم الآية ولنبلونكم. لماذا ابتلانا الله عز وجل؟ لماذا ابتلى الله الناس أو ابتلى المؤمنين مثلا بالهزيمة في غزوة أحد، أو ابتلى المسلمين بالشدة في الوقت والبلاء؟ حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. في سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبله ليه فلا يعلمن الله الذين صدقوا. يعني هيعلم هو ما كانش يعلم سبحانه وتعالى؟ لا يعلم طبعا. فما هو مقصود الكلام؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الشيخ يرد من وجهين، يعني وجه مش واضح قوي وجه واضح. بيقول كقوله تعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وهو سبحانه وتعالى يعلم من يخافه ومن لا يخافه، لكن ابتلى العباد بشيء أو بفعل أو بحرام أو بحلال ليعلم من يخافه بالغيب. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لازم ابتلاء عشان تباء، ليميز الله الخبيث من الطيب. قال تعالى في غزوة أحد ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز، يعني يميز الخبيث من الطيب. وهو ساعة الشدة المؤمن حيبان والمنافق حيبان والكافر حيبان. طيب هو سبحانه وتعالى يعلم يقينا من الطيب ومن الخبيث، فلماذا ابتلاهم ليميز ويميز الخبيث من الطيب؟ ايه مقصود الكلام؟ الشيخ بيقول وامثال هذه الآيات مشكلة، مشكلة يعني قد تشكل على من يفهمها، يعني لأن ظاهرها تجدد علم الله عز وجل بعد وقوع الفعل، وده أمر مستحيل لأن علم رب سبحانه وتعالى أزلي بأزليته. والجواب على وجهين. قال الوجه الأول إن علم الله عز وجل بعد وقوعه غير علمه قبل الوقوع، فعلمه قبل الوقوع علم بأنه سيقع اللي هو علم الغيب، وعلمه بعد الوقوع علم بأنه واقع علم شهادة. وهذا نظير هذا من بعض الوجوه أن الله عز وجل مريد لكل شيء حتى المستقبل الذي لا نهاية له مريد له لا شك، يعني كل اللي هيحصل لحد نهاية الكون الله مريد له سبحانه وتعالى. لكن الإرادة المقارنة تكون عند الفعل. يعني مثلا وعايز أضرب مثال أن المسلمون قبل أن يهزموا في غزوة أحد أراد الله عز وجل لهم الهزيمة شر نسبي، لأنه حيترتب عليه بعد ذلك من المحبوبات ما لا يعلم إلا الله. ميز الله الخبيث من الطيب وظهرت المعادن على حقيقتها، وامتحن الله المؤمنين وعلم المجاهدين والصابرين واتخذ شهداء ورفعهم عنده في الجنة إلى آخره. فقبل حدوث غزوة أحد كان هذا علم اسمه علم غيب، يعلم سبحانه وتعالى أنه سيقع وأراد أنه سيقع بس في وقته. فلما حان وقته أراد إرادة مقارنة للفعل فحدث. هي تفصيلة يعني إيه مش واضحة قوي. قال تعالى بيتكلم عن الإرادة المقارنة للفعل، هو الوجه الثاني أوضح يعني، بس أنا برضه إيه بفهمك الوجه الأول، لكن الوجه الثاني يحل المشكلة من غير كلامي. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فها هنا إرادتان، إرادة سابقة قبل حدوث الفعل يعني، وإرادة مقارنة للفعل عند حدوث الفعل. فإذا أراد الله أن يخلق شيئا فإنه يريده عند الخلق، دي إرادة مقارنة للفعل. لكن كونه أراد أن يخلق في المستقبل فهذا غير الإرادة المقارنة، كذلك العلم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن سين من الناس هيتزوج، سين من الناس هيتزوج في الوقت الفلاني، هو يعلم ذلك سبحانه وتعالى وأراد ذلك. فلما حان الوقت الذي وقته الله عز وجل لحدوث هذا الفعل أراده إرادة مقارنة للفعل، خلاه يتجوز فعلا، وعلم بذلك علما مقارنا للفعل مش علم قديم. واضح؟ يعني علم القديم موجود سبحانه وتعالى. أما العلم الذي قارن الفعل والإرادة التي قارنت الفعل بيسموها علم الشهادة أو إرادة أمر حدث بالفعل. الوجه الثاني هيوضح أكثر وبين لنا الدنيا أكثر وهو اللي عليه أغلب العلماء يعني، وهو أنه سبحانه وتعالى حتى نعلم المجاهدين منكم أو لنعلم أو حتى كما قال تعالى ولما يعلم الله أي علما يحاسبهم عليه، وهو ده الأوضح وهو ده الرد الأقوى، أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى كان يعلم وما زال ولم يزل وما زال سبحانه وتعالى علمه أزلي من المؤمن ومن الكافر، صح؟ شو النبي خرج على الصحابة بكتابين في يده وقال هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم من لدن آدم إلى قيام الساعة، وهذا الكتاب فيه أسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم من لدن آدم إلى قيام الساعة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار، ويعلم من يستحق الهداية ومن يستحق العذاب، صح؟ هذا اسمه علم قبل حدوث الفعل. لكن هذا العلم من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى أنهم لم يحاسبهم به. ليه؟ مع أن هذا العلم لن يتخلف، يعني اللي ربنا يعلم منه أنه هيطيع هيطيع، واللي ربنا يعلم منه أنه هيكفر هيكفر، لأن علم ربنا سبحانه وتعالى لا يتخلف. لكن لكمال عدله في عباده سبحانه وتعالى وكمال لطفه وحكمته قضى ألا يحاسبهم على سابق علمه فيه، عشان ما يبقاش في حد له حجة يوم القيامة على ربنا يقول يا ربي طب لو كنت سبتني ونزلتني الدنيا كنت هتشوف، كنت هطيع وهعمل كل حاجة. فهو سبحانه وتعالى لو أخذ أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار بدون أن يخلق الدنيا ما ظلم الناس شيء سبحانه وتعالى، لكن اقتضى عدله وحكمته أن يخلق الدنيا وأن يقيم فيها سوقها وأن ينزل الناس ويرسل الرسل وينزل الكتب ويمتحن الناس وهو يعلم سلفا كل ما سيعملون سبحانه وتعالى، لكنه لم يحاسبهم على علمه السابق، وقضى على نفسه أنه لا يحاسب العباد إلا على ما فعلوا، واللي هيعملوه لن يتخلف عما علمه فيهم قبل ذلك سبحانه وتعالى، مش هيتخلف عن بعض. لكن هذا عدل، مش هتحاسب إلا على اللي انت عملته، مع انه عارف انك كنت هتعمله بس مش هيحاسبك إلا لما تعمله. يبقى ده معنى الكلام، يعني ولنبلونكم حتى لعن المجاهدين منكم والصابرين أي نعلم علما نحاسبكم عليه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، يعني علما تستحقون عليه الثواب والعقاب، لأن الثواب والعقاب مترتب على العمل، وهذه من رحمته وعدله سبحانه وتعالى حتى لا يكون لأحد على الله حجة يوم القيامة أن تقولوا إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده أفتهلكنا بما فعل المبطرون، في آية أخرى أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه، فقد جاءتكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. كان يقولوا كده، ربنا يقول لهم لو ما كانش نزل عليكم الكتاب كنت حتقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه، كلام لقريش، يعني ستكون لكم حجة أمام الله عز وجل إن اليهود والنصارى اللي نزلت عليهم الكتب التوراة والإنجيل وكفروا بها وحرفوها وقتلوا الأنبياء تجربة مريرة من تجارب البشرية المريرة اليهود والنصارى. فقريش إنه ربنا سبحانه وتعالى يقول لها أنه لو لم يرسل إليكم محمد صلى الله عليه وسلم ولو لم ينزل عليكم القرآن كانت ستكون لكم حجة يوم القيامة وتقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب بدل اليهود والنصارى لكنا أهدى منه. طيب الكتاب نزل والرسول نزل، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. يبقى علما يحاسبهم عليه يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن علم الله الأزلي السابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، فالثواب والعقاب يكون بعد الامتحان والابتلاء. يعني ربنا سبحانه وتعالى عارف كل واحد فينا هيطيع ولا هيعصي، بس مش هيحاسبك على المعصية اللي بعد ما تعملها، مش هيحاسبك على سابق علمه، ومش هيحاسبك على الطاعة اللي بعد ما تعملها. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. بيقول وحينئذ قد زال الإشكال ولله الحمد. وقد قال غلاة القدرية إن علم الله تعالى بأفعال العباد مستأنف، حيث يقولون الأمر أنف، يعني مستأنف. كلمة استأنف في اللغة والشرع غير اللي احنا فاهمينه، ماشي؟ احنا عندنا يقولك مثلا ايه، كان بيعمل شغلانة وبعدين وقف وبعدين بدأ يستأنف العمل، احنا فاهمين يستأنف دي ان معناه يكمل، يعني لا في الشرع مش معناه كده خالص، معناها يبدأ من جديد. يعني الفقهاء لما يقول لك استأنف الصلاة يعني الصلاة دي بطلة، ابدأ صلاة جديدة، مش معنى كمل. يقول لك مثلا في الطواف في الحج يقول لك مثلا أقيمة الصلاة وأنت في نص الشوط، أنت لسه بالطوف. على أقوال العلماء الشوط ده تكمل من المكان اللي وقفت فيه ولا تستأنف؟ يعني تستأنف يعني تبدأ الشوط من الأول عشان هتكمل، عشان دي بس تركة إيه ناس كتير بتقع فيه. غلاة القدر احنا قلنا اللي يخالف في علم ربنا يبقى ايه؟ كافر خارج من الملة، اللي يقول ان ربنا لا يعلم خلصانة. دي غلاة القدرية قالوا هذا الكلام، قالوا ان الامر انف مستأنف. يعني ايه؟ يعني ربنا لا يعلم الامر الا عند حدوثه، واستدلوا بظهر الاحاديث دي حتى يعلم المجاهدين ولما يعلم الذين جاهدوا منكم فلا يعلمن الله الذين صدقوا. قال هو لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبير. فاحنا ردنا الأول على الآيات دي مقصودها إيه؟ وإن العلم الذي يحاسبوا عليه غير العلم الذي سبق عند الله عز وجل فيهم. وبين قال فهؤلاء كفرة بلا شك لإنكارهم ما دل الكتاب والسنة عليه دلالة قطعية وأجمع المسلمين. آيات القرآن كلها تبين علم الله عز وجل، فحد يقول ربنا لا يعلم. طب هم ليه وقعوا في المطب ده؟ ليه قالوا ان ربنا ما بيعرفش الحاجه اللي بعد ما تحصل؟ عارفين ليه؟ عشان وقعت في راسهم شبهه، لو انه يعلم الامر قبل وقوعه وقدره فلماذا يحاسبهم عليه؟ لو انه كتب اهل الجنه واهل النار، طب اللي هيدخل اهل النار النار ليه؟ وهو الذي كتب ذلك سبحانه وتعالى وعلم. اللي بينفي مرتبه العلم خارج من المله. ونقول لهم نضرب مثال، مثال تضريب اهل السنه، لو ان انسان فلاح عنده ارضيه، أرض طيبة تقبل الماء وتنبت الزرع والعشب والكلى، وأرض بور خبيثة لا تنبت ماء ولا عشبا. الحكمة تقتضي أن الفلاح يزرع هون، يضع البذرة ويسقي الماء فيه في الأرض الطيبة. ليه؟ بذره البذرة في الأرض الخبيثة تضيع وقت وتضيع مال، الفلاح يعمل كده ليه؟ الأرض بور لن تنتج، خلاص يبقى ما ضاعش وقت معه. فالفلاح يزرع البذرة في الأرض التي يراها طيبة تصلح للزراعة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن رب، والذي خبث لا يخرج إلا نكد. يعني القلب الطيب إذا اطلع الله عز وجل على فطرة العبد وقلبه ووجد فيه صلاحا وقبولا للهداية يزرع في الهداية، وإذا اطلع على قلب العبد فوجد فيه كفرا وفجرا وهجرانا ورفضا لكل ما جاء من عند الله عز وجل قد يعاقب هذا القلب وتمنع عنه الهداية وتحال بينه وبين الهداية. ليه؟ أرض بور خبيثة لن تنتج حتى لو نزل عليها الماء. يسمعوا القرآن المؤمنين، لما يسمعوا القرآن قال الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنكم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، القرآن بزود إيماننا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. هي إيه اللي زادتهم؟ القرآن، آية القرآن، القرآن زادهم رجسا إلى رجسهم. ليه؟ لأن الأرض بور، القلب خبيث لم ينتفع بالماء، زي الأرض الخبيثة لو نزل عليها الماء لا تنبت، ولو أنبتت تنبت الصبار والشوك والحاجات التي تضر ولا تنفع. فهو سبحانه وتعالى أعلم بمن يستحق الهداية من عباده ومن لا يستحقها، ولا يضع الشيء إلا في موضعه، وده معنى اسم الله الحكيم، فلا يعطي الهداية إلا من يستحقها سبحانه وتعالى، ولا يبذر بذرة الهداية إلا في الأرض الطيبة التي ستقبل هذه البذرة وتنبت الكلاء والعشب. هنا بكده نزول الماء من السماء على الأرض شبيه بنزول القرآن والوحي من السماء على قلوب العباد، في قلوب بتشرب وتنبت، في قلوب تحبس، وفي قلوب ترفض، زي الأرض بالضبط. يبقى كده خلصنا المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم. المرتبة الثانية مرتبة الكتاب. احنا قلنا قبل كده المعتزلة بقى بيقولوا ايه؟ بيقولوا مثال تاني، بيقولوا مسلط المدرس والتلاميذ. قلنا قبل كده ان المعتزلة لا، رافضين الكلام ده، بيقولوا لا، الله عز وجل مع عباده في القدر زي المدرس مع التلاميذ. مدرس عنده تلاميذ في الفصل بيديهم بقاله كتير، عارف مستوياتهم بالظبط، عارف كل واحد هيجيب كام، قدامه امتحان وبعدين كتب درجاتهم قبل ما يحلوا وقبل ما يعلم الامتحان، لانه يعلم يقينا كل طالب من دول مستوى قد ايه وهيحل ايه ومش هيحل ايه. فكتب درجتهم اللي هو يعلمها قبل ما يحلوا، وبعد ما حلوا وعلم الامتحان لقى الدرجات هي نفس الدرجات اللي هو كان حاططها. مثال حلو خالص صح؟ المثال ده هم يقصدوا منه إيه؟ أن يثبتوا العلم والكتابة وينفوا المشيئة والخلق. يعني يقولوا ربنا يعلم وكتب، زي المدرس كده كان عارف مستوياتهم إيه وكتب، لكن المدرس خلاهم يحلوا صح أو خلاهم يحلوا غلط، لم يرد ذلك ولم يخلق أفعالهم. هم عايزين يقولوا كده، عايزين يثبتوا العلم والكتابة وينفوا مشيئة الله النافذة وخلق أفعال العباد. نقول لهم المثال خاطئ. المثال الصحيح الأهل السنة بيضربوه مثال الفلاح في أرض الطيبة وأرض الخبيثة. وفي النهاية أخذنا القدر سر، يعني سنصل إلى أسرار في القدر لا يعلمها إلا الله. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان بيقول القدر القدرة، والإيمان بالقدر تسليم، وأن في أشياء لا يصل إليها العقل، زي معينك آخرها الجدار، وودانك آخرها المبنى ده، برضو دماغك لها آخر بعد كده ما تجيبش. وممكن أحد يسألني يقول لي طب الأرض الطيبة دي مين اللي خلاها طيبة، والأرض الخبيثة مين اللي خلاها خبيث؟ رب العالمين سبحانه وتعالى هو الخالق لكل ده. فحنوصل لمسألة أنه القدر سر وأسراره عند الله عز وجل، لكن في النهاية يقين أن الله لا يظلم الناس شيئا، وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، ويقين أن كل اللي بنعمله محدش جبرنا عليه. أنا قلت زي ما قلت قبل كده، أنا محدش جبرنا أجي الدرس، ولا حد جبر واحد تاني يسيب الصلاة ويقعد في الشارع. أنا جايب كامل إرادتي صح، محدش كتفني وجبني والله، لكن كامل إرادتي دي تابعة لما أراده الله عز وجل وخلقه فيه. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، أن ربنا كتب كل اللي هيحصل ده سبحانه وتعالى. الكتابة دي طبعا احنا اتكلمنا على الكتابة في اللوح المحفوظ قبل كده، اللي هي الكتابة القديمة، وقلنا أن الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أول ما خلق خلق القلم وقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما سيكون إلى يوم القيامة، أو اكتب مقادير السماوات والأرض إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن. وعشان كده النبي كان بيقول جف القلم بما هو جار، يعني خلصت كله كتب، الأمر مكتوب. وهل معنى الأمر مكتوب نحن نعود وما نشتغلش؟ قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لأعمال أهل السعادة، إلا ربنا سبحانه وتعالى كتبه من أهل السعادة هيجد التيسير في أفعال أهل السعادة، فيجد تيسير للصلاة والقرآن والذكر وحضور مجالس العلم والتوبة والإقلاع عن الذنوب، التيسير أن يفتح لك في أبواب الطاعات علامة خير. وأهل الشقاوة عفانا الله وإياكم ييسرون لأعمال أهل الشقاوة، يلاقي مفتوح له في كل الحرام علامة شر، يخاف على نفسه. لكن الكتابة ليست فقط في اللوح المحفوظ، جاب أنواع الكتابة، وأن الكتابة لها عدة أنواع. أولا الكتابة العامة في اللوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل فيه كل شيء. الكتابة في اللوح المحفوظ أخونا لا تتبدل، مش هتتمسح، مش حاجة تتغير. يمحو الله ما يشاء ويثبت في كتاب الملك، وعنده أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ مفيش تغيير، اللي انكتب في اللوح المحفوظ لن يتأخر ولن يتخلف. طيب النوع الثاني من الكتابة قال الكتابة العمرية، اللي هي في بداية عمر الإنسان وهو في بطن أمه. يقول وهو أن الجنين في بطن أمه إذا تم له أربعة أشهر، زي ما هيجي حديث ابن مسعود اللي بعديه، الجنين إذا أتم يصير أربعين يوم نطفة، وأربعين يوم علقة، وأربعين يوم مضغة، أدي كده كم؟ 120 يوم. ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح، عشان كده بداية نفخ الروح 120 يوم، أربع شهور. ويؤمر بأربع كلمات، بأجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، ماشي؟ فدي كتابة أقدار هذا الشخص وهو في بطن أمه عند نفخ الروح في عمر أربع شهور، يكتب رزقه، أجله، عمله، شقي أم سعيد. بينكتب إمتى؟ هذه الكتابة تكون وهو في بطن أمه. فهذه كتابة عمرية لأنها مقيدة بعمر الشخص، تكتب مرة واحدة فقط ولا يعاد كتابتها مرة أخرى. واضحة؟ الكتابة الثالثة قال كتابة حولية، يعني كل حول كل سنة. يعني إمتى دي يا أخوانا؟ كل سنة تكتب مقادير الخلائق اللي هتحصل السنة دي، يعني اللي احنا نحفظ في اللي هيحصل كله لحد نهاية العالم، صح؟ والكتاب العمري لكل شخص فيه أحداث اللي هتحصل للشخص ده تحديدا، اللي احنا نحفظه فيه كل حاجة، أحداث الناس كلها وأحداث الواقع كلها. لكن الكتاب العمري ده خاص بكل مين؟ كل واحد فينا له كتاب انكتب وهو في بطن أمه عند أربع شهور لما نفخت فيه الروح، تفاصيل حياته، عمل ورزق وأجل، وهيعيش كم سنة، وهيرزق قد إيه، وهيعمل إيه، وفي النهاية من أهل الجنة ولا من أهل النار. وهذا الكتاب يوافق الأصل وفد اللوح المحفوظ الذي كتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الكتابة الثالثة كتابة سنوية حولية كل سنة، بيتكتب إمتى ديت؟ ليلة القدر صح. إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يكتب كل أمر حكيم اللي هي كل ما سيحدث في هذا الكون يكتب سنويا. يقول وهي الكتابة الحولية التي تكون في ليلة القدر، قال الله في سورة الدخان فيها يفرق، أي في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم، يعني يبين ويفصل ويوضح كل أمر حكيم، فكل أمر من الله هو حكيم. يقول عشان التصور يا أخوانا يبقى واضح، مثال في اللوح المحفوظ كان مكتوب أن سعد بن الربيع سيقتل في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه، مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ولما ولد ولما كان سعد بن الربيع في بطن أمه نزل الملك وكتب الكتاب بتاع سعد بن الربيع لما نفخت فيه الروح أن نهاية عمره في غزوة أحد سيقتل فيها. ولما جاء العام الثاني من الهجرة بقى اللي حصلت في غزوة أحد نزل الكتاب في ليلة القدر اللي قبلها اللي هو بقى الكتابة الحولية السنوية إن السنة دي سيموت سعد بن الربيع رضي الله عنه في غزوة أحد في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني. وذكر البعض الكتابة يومية واستدل بقوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات والأرض يعني كل اللي في السماوات من ملائكة وأنبياء وكل اللي في الأرض من خلق يسألون رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك كل يوم هو في شأن، يعني إيه؟ يفك عانيا ويفرج مكروبا ويفك أسيرا ويجيب دعاء ويفرج مكروبا ويعطي فقيرا ويرزق ممنوعا إلى آخره سبحانه وتعالى، يقضي حوائج العباد، لا تغلطه كثرة المسائل ولا يبرمه إلحاح الملحين. الله جل لا يغضب لإلحاح الناس بل يحب من عباده الإلحاح، عكس ملوك الدنيا أنا لما بلح عليك بتزهق مني، الله يحب من العبد أن يلح عليه سبحانه وتعالى. وبرغم كثرة السائلين وكثرة الداعين لا يشغله سمع عن سمع، كلنا بندعي في وقت واحد وكلنا ربنا سمعنا سبحانه وتعالى. ولا تغلطه كثرة المسائل، احنا لو كلنا طلبنا من واحد فينا في نفس الوقت بنفس الصوت هيتلخبط. الله عز وجل لا تغلطه كثرة المسائل ولا يغضب إلحاح الملحين ولا يشغله سمع عن سمع، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يفرج عليا ويفك أسيرا ويفرج مكروبا ويرزق ممنوعا ويعطي إلى آخره. فالبعض العلماء قال يبقى في تقدير يوم إن كل يوم بقى الملك نزل بالله يحصل النهاردة إن فلان هيرزق وفلان هيعمل حادثة لا قدر الله وفلان هيعافى من مرضه وفلان هينجح وفلان، الأحداث اليومية. الشيخ بيقول الآية ليست واضحة في هذا المعنى، لكن الأقرب أن ده فعلا هو اللي بيحصل، بدليل أن الكتب الحولية الكتب اللي هي غير اللوح المحفوظ قد يتغير ما فيها، نقول اللوح المحفوظ فيش تغيير، أما الكتابات الأخرى قد يحدث فيها تغيير وتحويل. قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يبقى المحو بره أم الكتاب، أم الكتاب محفوظ، لكن يمحو ما يشاء ويثبت في إيه بقى؟ في كل اللي كان اللي غير اللوح المحفوظ. يقول هل الكتابة تتغير أو لا تتغير؟ يعني واحد ربنا سبحانه وتعالى كتب عليه السنة دي في تقدير ليلة التقدير السنوي كتب عليه مثلا مصيبة عافانا الله إياكم أو بلاء أو مشكلة، هل في أمل أن يتغير هذا القضاء ويرد؟ إزاي؟ قضاء ربنا بيرد؟ بيرد إزاي؟ بقضاء ربنا برضه، ندفع قدر الله بقدر الله. إزاي؟ قال صلى الله عليه وسلم الدعاء والقضاء يعتلجان بين السماء والأرض، القضاء نازل والدعاء من العبد طالع، إلى أيهم كان أقوى يدفع الآخر. يعني لو دعيت جامد ممكن أرد القضاء اللي كان مكتوب لي، بس مكتوب لك فين؟ في كتاب الملك اللي هو الكتاب الحولي أو الكتاب اليومي، لكن اللي كان في اللوح المحفوظ كان مكتوب أن أنت هتدعي فيدفع هذا القضاء. مثال سين من الناس كتب له في التقدير السنوي في ليلة القدر أنه عياذا بالله مثلا هيعمل حادثة، هيعمل حادثة في المكان الفلاني، وساب الحادثة مثلا ذنوب وأخطاء ومعاصي تقصير وغفلة أو ابتلاء وامتحان أي حاجة، ثم جاء هذا العبد في هذا اليوم الأذكار الصباح والمساء، دعت له أمه، ابتهل إلى الله في الدعاء، عمل قربة وطاعة كانت سبب في رفع البلاء، إيه اللي يحصل؟ فهذا الدعاء أو هذه الأذكار أو هذا الفعل أو هذا الدعاء من الأمة وغيره يدفع القضاء الذي كان قد كتب في السنة دي، فربنا يحميه ويفلت ما حصلتش الحادثة ونجا بأعجوب. حلو، لكن اللوح المحفوظ كان مكتوب فيه انه هيقدر عليه في التقدير السنوي ان يعمل حادث، فلو تاب وعاد واستغفر يرفع عنه، فتاب فاستغفر فرفع عنه، خلصان في اللوح المحفوظ، بس ما حدش مطلع عليه، ما حدش مطلع اللوح المحفوظ خالص ولا الملائكة، واضح؟ لكن التقدير السنوي والتقدير اليومي قد تحدث فيه تغيير وتبديل حسب دعاء العبد وأذكاره وابتهاله وتقربه إلى الله عز وجل، والدعاء يرد القضاء، وده معنى الحديث. وعشان كده ده يؤكد ان في تقدير يومي، ان ممكن ينزل النهارده يرفع البلاء عن فلان، والنهارده يحصل البلاء على فلان بافعاله، ما دعاش او دعا، قال اذكار او ما قالش، وهكذا. واضح كده؟ فيقول الله يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب، اي اللوح المحفوظ ليس فيه محو ولا كتاب، فما كتب في اللوح المحفوظ فهو كائن لا تغيير فيه. يبقى اللي يقول في الدعاء اللهم ان كنت كتبتني في اللوح المحفوظ من الاشقياء فامحوه واكتبني من المقبولين، كلام فاسد، مفيش حاجه اسمها كده. اللي في اللوح المحفوظ مش هيتغير، مفيش. هذا في اعتداء في الدعاء. ليه؟ ربنا قال وعنده ام الكتاب لن يمحى منه شيء، يبقى تقدير الكلام مش كده. فبيقول لكن ما كتب في الصحف التي في ايدي الملائكه فهذا يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال تعالى ان الحسنات يذهبن السيئة. ممكن عبد يعمل حسنه تذهب السيئه، يدعي الدعاء يرد القضاء، يستغفر يقول أذكار ربنا يحميه، يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء فلا يضره شيء، وهكذا. واضح؟ يبقى إذن التقديرات اللي هي غير اللوح المحفوظ مرتبطة فعلا بأفعالنا، لكن اللوح المحفوظ خلصان. وبيقول هذا المقام ينكر فيه على من يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء لكني أسألك اللطف فيه. ليه يا أخي بتقول كده؟ طب يا أخي ما تسأل رد القضاء، لماذا لا تسأل رد القضاء؟ صح؟ إيه المشكلة؟ ايه المشكله ان تسال ربنا ان يدفع عنك اي شر قضي عليك او اي شيء فيه ضرر لك سيحدث؟ ايه المشكله يعني؟ ليه الهمه متدنيه في الدعاء كده؟ ده انت في الدنيا بتطلب افضل الاشياء، وعايز تخش احسن كليه وتبقى احسن دكتور وتجيب اعلى مجموع، وتيجي في امور الاخره اللهم اني لا اسالك رد القضاء. لا، ده مش معناه تسليم، ما الجوع ده قضاء، وربنا امرنا ان احنا نرد القضاء ده بالايه؟ انك تاكل، كلوا مما رزقناكم، والمرض ده قضاء، وربنا أمرنا أن ندفع القضاء ده بإيه؟ بالدواء. يا عباد الله تداووا ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. هي في أقدار شرع الله لنا أن ندفعها، وفي أقدار أمر الله أن نسلم له. إيه الأقدار اللي ربنا شرعنا ندفعها؟ أقدار الكونية اللي فيها ضرر، تسلط الأعداء علينا بنجاهد، مرض بناخد دواء، جوع بناكل، قلة رزق بنشتغل ونسعى. صح؟ عمر بن الخطاب لما ذهب إلى الشام في عام الطاعون عام عمواس، وصلوا الخبر أن الطاعون حصل وأن قتل مئات الألوف من الناس وأن 10,000 صحابي ماتوا في الطاعون ده، فأراد أن يرجع. فقال أبو عبيدة أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ خايف تخش الشام عشان الطاعون؟ فقال سبحان الله، أفر من قدر الله إلى قدر الله، أنا مأمور أن أنا ما ألقيش نفسي في التهلك. ده مش معناه أن أنا بفر، ربنا قدر عليا ان انا ادافع هذا القدر وان ادفع هذا القضاء اللي ممكن يكون في شر لي. صح؟ حتى جاء المغيرة او عبد الرحمن بن عوف وقال سمعت في هذا كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا نزل الطاعون ببلد وانتم فيها فلا تخرجوا منه، وان سمعتم به في بلد فلا تدخلوه. ليه؟ حجر صحي. اول من رسخ لمعاني الحجر الصحي شريعة الاسلام، ان اللي جوه ما يطلعش واللي بره ما يخش. البره ما يخشش ليه؟ مش نفسه في التهلكة، واللي جوه ما يطلعش لعله مصاب فالإصابة تنتشر بره. يبقى دي الأقدار اللي شرع لنا أن ندفعها، من الأقدار اللي فيها شر كونية. لكن الأقدار الشرعية شرع لنا إيه؟ أن نستسلم لها. ربنا قدر أنك تصلي 5 صلوات، يعني أمر بأمر شرعي، وأمر أنك تصوم رمضان، وأمر أنك تغض بصرك، وأمر أنك تقوم تصلي الفجر. دي ما فيهاش مدافعة، دي فيها إيه؟ استسلام. يبقى قضاء الله الشرعي نستسلم له، قضاء الله الكوني اللي لنا فيه دفع ندفع، واللي ملناش فيه دفع، واحد مات خلاص هعمل ايه؟ هدفع دي ازاي؟ نستسلم ونرضى، ونعلم انه ما قضى الله قضاء لعبده المؤمن الا كان خيرا له. حبيته بقى ما حبتوش، دي قصه تانيه. ابن القيم بيقول فغالب مصالح بني ادم فيما يكرهون، وغالب مضارهم فيما يحبون، والله يعلم وانتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كرهينه، مش عايزين تحاربوا عشان الموت. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم. وقال عن الزوجة فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. طيب، فبيقول يعني هذا دعاء بدعي اللي هو اللهم إني لا أسألك رد القضاء لكن أسألك اللطف فيه. تقول يا ربي أسألك رد القضاء. ليه؟ بس معنى لا أسألك رد القضاء وكأنك مستغني، يفعل ما شئت ولكن خفف. لا يا رب ارفع عني القضاء، ارفع عني الشر، ارفع عني المرض، ايه المشكلة؟ الإنسان يسأل الله عز وجل رفع البلاء نهائيا، اللهم عافني، اللهم ارزقني. النبي قال كده، قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. همتك تبقى عالية في الطلب، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، فأنت اطلب معالي الأمور. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، في نهي عن كده، وليعزم المسألة، بتقولش يا رب اغفر لي إذا أردت، يا رب ارحمني إذا أردت، وليعزم المسألة، إن الله لا مكره له، يعني محدش هيغصب ربنا انه يغفر لك او لا، فهذه الكلمة لا محل لها، ملهاش لازمة. اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت، لا يقول احدكم هذا، ان الله لا مكره له، ليعزم المسألة وليقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. فقولك لا اسألك رد القضاء اشد. واعلم ان الدعاء قد يرد القضاء، قال صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر الا الدعاء. ايه بقى القدر اللي الدعاء بيرده؟ القدر اللي فين؟ اللي مع الملك، مش اللوح المحفوظ، ماشي؟ وكم من إنسان افتقر غاية الافتقار حتى كاد أن يهلك، فإذا دعا أجاب الله دعاء، صح؟ كان حيموت من الجوع، وربنا لما دعا ربنا أجاب له برد القضاء بدعائه. وكم من إنسان مرض حتى آيس من الحياة، فلما دعا الله استجاب الله دعاء. قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. السلف يقولوا في الآية دي إيه؟ يقولوا أيوب ابتلي بالمرض حتى رحمه كل الناس، اللي كان الكل يشوفه يصعب عليه، وبرغم كل هذه السنين ما نسي أن الله الذي ابتلاه هو أرحم الراحمين، فقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم أرحم مني من أرحم بي من اللي شايفيني وصعبان عليهم دول، أنت أرحم بي منه. لم يحمله البلاء إن هو يتألى على الله عز وجل، بل قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فذكر حاله لما سأل الله أن يكشف عنه الضر فاستجاب الله وقال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. طيب فهمنا كده الكتابة وفهمنا العلم. مرتبة الثالثة المشيئة، إن كل اللي بيحصل في الكون شاءه الله وأراده، سواء من خير أو من شر، فإذا كان من خير أراده ويحبه، وإذا كان من شر أراده ولا يحبه. فلماذا قضاه وهو لا يحبه؟ لأنه شر نسبي سيترتب عليه من الخير ما لن يكون إلا بوجود هذا الشر. فمنازل الشهداء في سبيل الله والتضحية وبذل الدماء ما كانتش هتظهر لو ما فيش كفر وقتال وجهاد وناس بتحارب، صح؟ ومعاني اسمه الغفور لن تظهر إلا بعدما تقع في الذنب وترى مرارة الذنب والندم، فتعرف يعني غفور رحيم. وحكمته سبحانه وتعالى تظهر في هذه الأشياء، ففي معاني لن تظهر للعبد ولن تتحقق الإيمان بها حقيقة إلا ببعض الشرور اللي هي نسبية ليست شرا محضا نهائي. فلا بد أن تؤمن أن كل كائن وجودا أو عدما فهو بمشيئة الله، كالمطر والجفاف والنبات والإحياء والإماتة، كل اللي بيحصل بإذن الله بمشيئته، وهو مشيئة الله لفعله، وكذلك ما كان من فعل المخلوق. قلنا أن أفعال المخلوق كمان ربنا شاءها وأرادها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال الله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات، يعني ربنا لو ما كانش عايز أهل الكتاب يقتتلوا من يهود ونصارى برغم أن العلم جالهم والتوراة نزلت أو الإنجيل والرسول بعث، يعني كان أولى بعد نزول العلم والرسل والكتب أنه مش في اختلاف نحن نجتمع، لكنهم اختلفوا واقتتلوا. ولو شاء الله ما اقتتل، لو ربنا ما كانش عايزهم يقتتلوا ما كانش اقتتل، صح؟ فلم يحدث هذا بدون إرادته، بل حدث بمشيئته سبحانه وتعالى. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وأجمع المسلمون على هذه الكلمة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ففعل العبد بمشيئة الله. وهنا سؤال، إذا كان فعل العبد بمشيئة الله صار الإنسان مجبرا على العمل؟ وهو ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قلنا اتكلمنا في المسألة دي قبل كده. فيبقى المعصية اللي أنا عملتها ربنا عالم أن أنا هعملها، صح؟ وكتبها علي في اللوح المحفوظ، ما حصلت حصلت يبقى كانت مكتوبة خلصانة كده، مش كده؟ وأرادها أن تحدث وخلق الفعل فيه وأنا عملت بكامل إرادتي. فقد يكون هنا كلام لمين؟ الجبرية، مذهب الجبرية اللي بيقول إن الإنسان مجبر مسير. احنا قلنا في جبرية وفي قدرية، دول الفرقتين الكبار اللي ضلوا في القدر. الجبرية انه الانسان ايه؟ مجبر على عمله، ما هو ربنا كتبه فأنا عملته، أنا ماليش دعوة، هو ربنا اللي كتبه عليه، فيحتج بالقدر على المعاصي والذنوب اللي عملها ويعصي الله عز وجل، حتى وصل بهم الحال إلى أن تعبدوا وتقربوا لله بالفواحش وشرب الخمور. ليه يا عم؟ ما هو مش أنا شربت؟ يبقى ربنا كتب عليه كده. فأنا بعمل اللي ربنا كتبه عليه، هروح فين يعني؟ هعمل ايه؟ شفت انا مسكين ازاي؟ فتنخم وصلته لحال انهم تقربوا الى الله بالذنوب والفواحش والمعاصي بحجة ان ربنا كتبها عليه. والفريق الاخر القدرية قالوا لا، يستحيل على الله الظلم، كان ده مستحيل. طب يبقى ايه الحل يا اخوانا؟ ازاي ربنا كتبه ويحاسبنا عليه؟ قالوا يبقى خلاص في حل جديد. ايه؟ ربنا ما كانش عايزه يحصل، هو حصل كده من غير ما ربنا يريده، بدون ان يشاءه الله عز وجل. هو علم هو كتبه وكتبه، لكن ما لم يريده، انت عملته بكامل ارادتك وربنا لم يشأ ذلك. يا جماعة يعني حدث في ملكه ما لا يريد؟ قالوا هو يريد الخير ولا يريد الشر، وطبخوا الدنيا بين الارادة الكونية والارادة الشرعية. فقلنا شابه مين؟ المجوس اللي قالوا فيه اله للخير، فاكرين الكلام ولا لا؟ وإله الشر، وإنما المجوس قالوا كده، قالوا إله الخير اللي بتاع الخير وآلهة الشر بتاعت الشر، وصراع الآلهة في الكون بين الشر الخير والشر. فأنتوا قعدتوا في نفس الكلام، انتوا قلتوا الكلام اللي المجوس بتقوله. يعني إيه ربنا يريد الخير بس والشر اللي حصل بدون إرادته سبحانه وتعالى؟ كيف يحدث في ملكه ما لا يريد؟ فدول فرقتين الايه اللي ضلوا عن طريق القضاء. احنا بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى علم وكتب واشاء واراد ما حدث في الكون من خير وشر، اراده كونيه عشان نرد على القدريه، وفي نفس الوقت احنا مش مجبرين ولا حاجه، وبنعمل كل حاجه بكامل ارادتنا واختيارنا، وده امر مشاهد. انت حد كتفك عشان تيجي الدرس؟ حد جبرك تقوم تصلي؟ حد يقول يا اخوانا اللي بيشرب سيجاره ده حد كتفه كده خلاه يطلع ويولع السيجاره ويشرب؟ ما حصلش، هو فعلها بكامل ارادته، بس في النهايه الاراده دي تابعه لاراده الله ومشيئته وخلقه فيه. فيقول الجهمية لهم ثلاث جيمات كلها فساد. الجهمية ده مذهب الجهم بن صفوان والجعد بن درهم. الجعد بن درهم ده اللي كان أيام خالد بن عبد الله القسري، كان واليا وذبحه في عيد الأضحى، هو على المنبر كده في خطبة العيد قال: أيها المسلمون ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد، هو الجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. كانوا بيعطلوا الصفات، قالوا ربنا لا بيتكلم ونعوذ بالله، كلمنا في مسألة الصفات قبل كده. فناقض صريح القرآن، القرآن بيقول وكلم الله موسى تكليما واتخذ الله إبراهيم خليلا، الجعد بيقول لا ما حصلش، خلاص يبقى كده كارت أحمر على طول، ناقض صريح القرآن. فقال خالد بن عبد الله وكان واليا، مش فاكر البلد كانت ايه، ايها المسلمون ضحوا تقبل الله ضحاكم، ونزل وذبحه عند اصل المنبر امام المسلمين، يقيم حد رد عليه يعني. ليه؟ عشان يخوف اي حد يقول هذا الكلام بعد ذلك. الجهميه معطله للصفات، فكلمه جهمي تعني اولا انه يعطل الصفات، كلمه جبري تعني انه يرى انه مجبرا في افعاله، ده متعلق بالقدر، كلمه الارجاء تعني المرجئ، عارفين المرجئ اللي هو ربنا غفور رحيم، هو مش خايف، عنده الرجاء اعلى من الخوف لدرجه مرضيه، بقى مش خايف يعمل الذنوب، يقول ربنا غفور رحيم لن يحاسب العباد. وصل بهم الحال الى ان قالوا الايمان هو مجرد عقيده وليس فيها عمل، يعني اللي صلى كتير زي اللي صلى قليل مفيش فرق. وقالوا ايماننا كايمان ابي بكر وعمر وكايمان جبريل وميكائيل، الايمان هو مجرد التصديق. بل يعني وصل الكرامية منهم، دي فرق المرجئة، غالت في الأمر وقالت الإيمان هو المعرفة، حتى لو ما نطقش ما تكلمش بس كده مرجئة. فبيقول يعني الشيخ نقول إن سبحان الله حرف الجيم والجمع في الثلاث فرق اللي كلهم شر يعني. ولهذا قول القائل إذا كان كل شيء بمشيئة الله فنحن مجبرين على أعمالنا، هذا قول لا يخفى ما فيه من الفساد، لأنه إذا كان الإنسان مجبر وفعل الفعل ثم عذب عليه لكان هذا أمر لا يقبل عقل، ولو حدث هذا من بشر لصاح الناس به. يعني تخيل واحد كده مسكك ومكتفك وأجبرك أنك تنط في الحفر، وبعد ما نطيت بيعاقبك أنك نطيت مثلا، يعني ده كلام يعقبله الناس؟ ما أنت اللي نخليه ينزل، ما أنت اللي عامل فيه كده. فإذا كان في دنيا البشر لا يقبل هذا الكلام، هذا الظلم، فكيف يجوز على رب العالمين سبحانه وتعالى أن يجبر العبد على فعل ثم يعاقبه عليه؟ كلام ساقط. طيب، ولذلك يعتبر هذا القول من أبطل الأقوال، ونحن نشعر بأنهم لا يجبرون على الفعل ولا على الترك، وأننا نفعل أفعالنا باختيارنا التام. محدش أخوانا قال أن أنا حد كتفني ولا حد أجبرني على فعل. وبهذا التقرير، تقرير الإيه؟ تقرير العرفي، أن لو سألت أي واحد أنت حد جبرك على حاجة ولا بتفعل بكامل إرادتك؟ حد كتفك وخلاك تعمل حاجة؟ يبطل هذا الاستفهام الحادث، هل الإنسان مسير أو مخير؟ كلمنا في السؤال ده قبل كده، والسؤال الناس بتسأله، اللي عايز يقول الإنسان مسير بيميل إلى مذهب الجبرية، واللي عايز يقول الإنسان مخير بيميل إلى مذهب القدرية، إن كان يقصد أنه ينفي المشيئة والإيه وخلق أفعال العباد. أما إن كان يقصد مخير يعني يفعل بكامل إرادته وفي النهاية الإرادة تابعة لإرادة الله، ماشي كلام مقبول حسب نيته. الشيخ برد بيقول هذا السؤال، يعني الإنسان مسير ولا مخير، سؤال غير وارد، وعلى من يسأل هذا السؤال أن يسأل نفسه، هل أجبره أحد أن يسأل هذا السؤال؟ حد جبرك تقول السؤال ده؟ هيقول إيه؟ لا طبعا أنا فكرت وبسأل. طيب، وكل يعرف أن الإنسان مخير، لا أحد يجبره على فعله. فعندما أحضر من بيتي إلى المسجد هل أشعر أن أحدا أجبرني؟ لا. وعندما أتأخر باختياري هل أشعر أن أحدا أجبرني؟ أنا اللي عملت ده كله، حد يخالف كده يا أخوانا؟ فالإنسان مخير. الشيخ يقصد مخير هنا معناها إيه؟ أنه يفعل بكامل إرادته التابع لإرادة الله، يعني اختار الفعل بنفسه وفعله تابع لما أراد الله. لكن القدرية أحيانا بيقصد بكلمة مخير إن هو عمله بدون أن يريده الله ويقدره عليه، ففهم ده غلط. فالإنسان مخير لا شك، لكن ما يفعله الإنسان نعلم أنه مكتوب قبل ذلك، ولهذا نستدل على كتابة الله عز وجل لأفعالنا وإرادته لها وخلقه لها بعد الوقوع، أما قبل الوقوع فلا ندري. يعني واحد يقول لي أنا سقطت، أقول له إيه؟ خير، ربنا اللي كتبه، قدر الله ما شاء فعل. قبل ما يسقط كنت أقدر أقول له كده؟ لأن أنا ما أعرفش أن ربنا كتب الفعل ده إلا لما الفعل ده يحصل. مريض وحيموت، ينفع أقول له أنت هتموت؟ معرفش، ما جاز ربنا يشفيه. لكن إذا مات نقول قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله، لعله خير، ربنا اللي كتبه علينا، ولا يكتب قضاء لعبده المؤمن إلا كان خير. قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإحنا مش هنعرف الكلام ده كان مكتوب في اللوح المحفوظ إلا بعد ما يكون الكلام ده حصل، قبل كده ما كناش نعرف. فإذا كان هذا هو الواقع بالنسبة للمشيئة، أن الله تعالى يشاء كل شيء لكن لا يجبر العباد، بل العباد مختارون، فلا ظلم عليهم حينئذ. ولهذا إذا وقع فعل العبد من غير اختيار رفع عنه الإثم. احنا عندنا في الشريعة اللي يعمل حاجة غصب عنه أكره عليها ما بيأثمش، صح؟ حتى كلمة الكفر، عمر بن ياسر لما أجبروه وضربوه حتى نطق بكلمة الكفر وقال أنه يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وجاء يبكي إلى النبي، فقال النبي كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن يا رسول الله بالإيمان. قال أبشر، إن عد فعد، ونزل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وإيه وما استكرهوا. والفقهاء قالوا ان الفعل اللي عملته وانت مكره لا اختيار لك، لو ناس كتفتك ورمتك على واحد فموتته، انت ما عليكش القوت ولا عليك دية، انت ما موتش حد، انت كتفت غصب عنك وترميت غصب عنك، واضحة؟ فالاكراه عندنا يرفع التكليف في الفعل ده، فازاي ربنا سبحانه وتعالى يبقى مكرهنا ويحاسبنا؟ يعني كيف استقيم هذا الكلام؟ وضحت؟ فالعبد ان كان مكرها او جاهلا او ناسيا يرفع عنه الاثم لانه لم يختر الفعل بنفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ خلاص كتبت خلاص. فقال لا صلى الله عليه وسلم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اللي متيسر للخير علامة خير، وأهل الشر متيسر للشر. قال فأهل السعادة، اللهم اجعلنا منهم، ييسرون لأعمال أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قال صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسر. وده في معنى آخر أيضا، انت لما بتقدم طاعه لله عز وجل وتريد لها من نفسك خيرا يفتح لك بطاعات جديده. فانت اذا اعطيت واتقيت وصدقت بالحسنى هييسرك لليسرى اكثر واكثر. وان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه. الطاعه بتجيب طاعه. وما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب. تفتح نفسك باب طاعه يفتح لك باب طاعه. اذا تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، وان اتاني يمشي اتيته هروله. يبقى انت لما تعمل طاعه هيثيبك طاعات سبحانه وتعالى. فاذا نحن نعمل والرزق مكتوب، ومع ذلك الانسان يسعى للرزق. صح، ما حدش قال انا عايز في البيت واستنى الفلوس تنزل من السماء. طب ليه انت ليه قاعد في البيت ومستنى الجنه تنزل لك من السماء؟ ما هو برضه ما حدش يخش الجنه الا لما يشتغل ويكد ويتعب ويموت على الاسلام. صح، مش هيوهان في بيته. وكذلك الولد مكتوب، يعني مكتوب ان كل واحد هيخلف مين بالظبط. ومع ذلك فالانسان يسعى ليطلب هذا الولد. بيعمل ايه؟ بيتجوز ويخلف وياتي اهله عشان ينجب. ولا يقول احد سانام على فراشي وان كان الله قد قدر لي الولد سيكون. لو ربنا كاتب لي يجي لي عيال هصحى الام جنبي، حد يقول الكلام ده؟ لا، لازم ايه؟ لازم يتجوز وياتي اهله عشان الولد يجي. هو ربنا شرع هي دي الاسباب، فما فيش توكل بدون اخذ بالاسباب. كذلك العمل الصالح، فاعمل عملا صالحا من اجل ان تدخل الجنه، ولا احد منعك من الطاعه ولا احد اكرهك على المعصيه. المشركون احتجوا بالقدر، عشان كده مسألة الاحتجاج بالقدر مسألة قديمة. كفار قريش احتجوا بها على النبي. قال الله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. لو كان ربنا عايزنا نسلم كنا أسلمنا. طيب ربنا رد عليهم ليه؟ قال الله عز وجل: كذلك فعل الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فأجاب الله عز وجل عنهم ولم يقبل منهم هذه الحجة، أنهم قالوا لو شاء الله ما أشرك، هذا الكلام لم يقبل. وقال الله عز وجل: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. هذا ده مش علم. هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. خلاص، لو ربنا كتب لك أنك تاكل وترزق هترزق، اقعد في البيت بقى واستنى الفلوس، طلع تشتغل ليه؟ ولو ربنا كاتب لك انك ترزق بالولد هترزق، اقعد في البيت وما تتجوزش، هتتجوز ليه؟ استنى الولد يجي واستنى الفلوس تنزل من السماء. حد يقول الكلام ده؟ لو قلنا له هذا الكلام لاتهمونا بالجنون. طيب انتوا ليه بقى مش عايزين تطلعوا تشتغلوا وعايزين الجنه تجيلكم لوحدها كده ولو شاء الله ما اشركنا؟ طيب فان قال قائل: لدينا حديث اقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتجاج بالقدر. حديث ايه؟ آدم وموسى. لما قابل آدم موسى فقال له موسى: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه وكرمك، أخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: وأنت موسى الذي كلمك الله عز وجل تكليما وكتب لك التوراة بيده؟ قال: نعم. قال: هل قرأت التوراة؟ قال: نعم. قال: هل وجدت فيها أن الله كتب علي هذا قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال: نعم. فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى. يعني كانت الحجة لآدم. وهنا سؤال: إزاي آدم عليه السلام يحتج بالقدر والحجة ثبتت لآدم فعلا مع أنه ذنب؟ وأكل الشجرة ده كان إيه؟ كان معصية. لو أن إنسانا احتج بالقدر على ذنبه وهو لم يتب، كلام فاسد، زي الكلام قريش بالضبط، لو شاء الله ما أشركنا، لا يقبل. لكن لو تاب وعاد إلى الله عز وجل بس ابتلي بسبب ذنوبه بمصيبة، يعني مثلا إنسان مدخن عفان الله إياكم بيشرب سجاير لحد ما جاله سرطان في الرئة، يعاتب ولا لا يعاتب؟ وما تابش لحد ما جاله السرطان، دي مصيبة ترتبت على البلاء اللي هو فيه. لو تنى يشرب سجاير يعاتب ولا لأ؟ ينفع يحتج بالقدر ويقول ما هو ربنا اللي كاتب عليها كده هعمل ايه؟ لكن لما ابتلي اقلع وساب الدخان وعاد الى الصلاه وتاب الى الله جل وتضرع الى الله، في الحاله دي ما اقعدش اقول له السرطان ده بسبب الدخان اللي كنت بتشربه، لا، ما هو تاب خلاص من الدخان، ما ينفعش اقول له كده. يبقى السرطان ده عفان الله بقى ايه؟ مصيبه، بلاء ابتلي بيه، مرض ابتلي بيه، سواء قد يبتلى به من لا يدخن اصلا. يبقى اصبح حقه مصيبه ولم تعد معصيه لانه ساب الدخان وترك المعصيه خلاص. فآدم عليه السلام لما تاب من ذنبه قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عز وجل عليه وأهبطه إلى الأرض. فكانت المصيبة أنه خرج من الجنة ونزل الأرض، ودي مصيبة ترتبت على ذنب، الذنب تاب منه آدم فتبقت المصيبة، الذنب اتمسح. التوبة تجب ما قبله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فمسحنا الذنب بأستيكة، فأصبح إن حصل إيه؟ مصيبة نزلتنا الأرض. إذا مصيبة خلاص انتهى الموضوع، لأنه تاب من ذنب. فيقول هذا قد يتمسك به من يحتج بالقدر على فعل المعاصي، وكيف المخرج؟ أجاب الشيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن آدم عليه السلام فعل الذنب وصار ذنبه سببا لخروجه من الجنة، ترتب على الذنب مصيبة، لكنه تاب من ذنبه، وبعدما تاب اجتباه الله وتاب عليه وهداه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن المحال أن موسى عليه السلام وهو أحد أولي العزم من الرسل يلوم أباه على شيء تاب منه ثم اجتباه الله بعده، إنما كان يلومه على المصيبة التي حصلت بفعله. يعني آدم ما قالوش، موسى عليه السلام ما قالش لآدم أنت إيه اللي خلاك تأكل من الشجر، ما قالوش كده. ليه؟ لأنه تاب الفعل ده خلاص، ما لا يسأل عنه. ما عادش يقول لك أنت ليه كنت بتشرب دخان زمان، يا عم أنا تبت خلاص من سنين، أنت بتسألني على إيه؟ أنا تبت منه من سنتين خلاص، هتحاسبني على شيء أنا تبت منه؟ موسى لم يحج آدم ويقول له لماذا أكلت من الشجر، بل قال أخرجتنا من الجنة. هو اتكلم في المصيبة وما جابش سيرة الذنب، لأن الذنب تاب منه آدم عليه السلام. فلم يلم أباه على ما تاب منه، إنما لامه على المصيبة التي حصلت بفعله وهي خروج الناس من الجنة. وإن سبب هذا الإخراج المعصية، على أن آدم عليه السلام لا شك أنه لم يفعل هذا ليخرج من الجنة حتى يلام. يعني آدم ما عصاش عشان يخرج من الجنة ويخرجنا، لم يقصد ذلك، لكنه زل وأغواه الشيطان فزلت قدمه فعصى، فتاب الله عليه مصيبة وخرج من الجنة وقبله الله وتاب عليه واجتباه. وهذا وجه ظاهر أن موسى لم يرد لوم آدم على المعصية، إنما لامه على المصيبة التي ترتبت على المعصية وهي من قدر الله. إذن احتج على المصيبة وهي الإخراج من الجنة، ولهذا قال أخرجتنا ونفسك من الجنة، ولم يقل عصيت ربك. فهنا كلام موسى مع أبيه آدم على المصيبة التي حصلت. وكان يقول رحمه الله الشيخ ابن تيمية يعني اللوم على المصائب والمعائب إن استمر الإنسان فيها، يعني لو ما تبش بقى واستمر، لكن التاب خلاص لا لوم عليه. أما ابن القيم فأجاب بجواب آخر على نفس الشبهة، يعني قال إن اللوم على فعل المعصية بعد التوبة منها غلط، إن اللوم على فعل المعصية بعد التوبة منها غلط، وإن احتجاج الإنسان بالقدر بعد التوبة من المعصية صحيح. يعني ينفع تقول ربنا اللي كتب عليه كده إذا كنت تبت من الذنب فعلا. فلو أن إنسانا شرب الخمر فجعلت تلومه وهو قد تاب توبة صحيحة فقال لك هذا أمر مقدر عليه، وإلا لست من أهل شرب الخمر دلوقتي تبت يعني، وتجد عنده الحزن والندم على المعصية، فهذا يجوز له أن يحتج بالقدر. ليه؟ لأنه أقرع عن الذنب وتاب. أما أن يقول كما كان يقول المشركون ويفعلون أنهم مقيمون على الذنب ومستمر عليه ويحتج بالقدر، فهذا ما كان يفعله المشركون. وهذا الجواب جواب صحيح، وإن كان جواب شيخ الإسلام أسد وأصوب. يقول ابن القيم ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين طلق ابنته فاطمة وابن عمه علي ليلا فوجدهما نائمين. النبي راح يزور علي وفاطمة فلقاهم نايمين بالليل في وقت التهجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقومهم بيقولوا لما لم تقوم لصلاة التهجد، ازاي نايمين في الوقت ده في وقت النزول الإلهي؟ فقال علي يا رسول الله أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثنا بعثنا. احتج بالإيه؟ بالقدر. علي يحتج بالقدر في الأرض، قال يا رسول الله أنفسنا بأيدي الله، رحت علينا إن شاء الله أن يبعثنا بعثنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لأن عليا دافع عن نفسه بأمر انتهى وانقضى. يعني خلاص قضي الأمر، وعلي رحت علينا بدون قصد، فقال يا رسول الله الله ربنا كتب علي لم أقصده، ولو كان الله بأنفسنا بيد الله أن يبتعثنا لابتعثنا، لو كان رب سبحانه عايز صحينا كنا أمن. ولو أن إنسانا فعل معصية فجئنا نقيم عليه الحد فقال أنا مكتوب علي هذا، يعني واحد مثلا زنى فجاي نجلده استنى أنت هتجلدوني على حاجة أنا عملتها هي مكتوب عليها أصلا، نقول له لا نحن سنجلدك وهذا أيضا مكتوب عليك، هنجلدك المئة جلدة وذا كان مكتوب عليك. وحصل فعلا في زمان عمر الخطاب، رفع عليه سارق فأمر بقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله. ده هو فعلا سرق بقدر الله، بس بيحتج بالقدر على المعصية ولم يتب، والحد بدل ما وصل الإمام لازم ينفذ. فقال عمر ونحن نقطع يدك بقدر الله، فغلبه عمر. يبقى الاحتجاج بالقدر على المعاصي أمر باطل، فيبطل بذلك احتجاج العاصي بقدر الله عز وجل على معصي. المرتبة الأخيرة مرتبة الخلق، خلق أفعال العباد، أن الله عز وجل كلب في هذا الكون مخلوق، حتى أفعال العباد نفسهم مخلوق، حركتنا وسكنتنا مخلوق، فيتضمن ذلك الطاعات والمعاصي. ووجه ذلك أن الله عز وجل أولا خلق الإنسان وأعطاه إرادة وقدرة يفعل بها ما يريد، فسبب إيجاد العبد لما يجده الإرادة الجازمة والقدرة التامة، وهاتان الصفتان مخلوقتان. يعني أنت أي حاجة عملتها عملتها بإرادة وقدرة، كنت عايز تعمل وقدرت تعمل فعملت. إرادتك إنك كنت عايز تعمل تابعة لإرادة الله، وقدرتك إنك قدرت تعمل من اللي خلقها؟ ربنا. يبقى ربنا خلق فعلك اللي هو عبارة عن إرادة وقدرة وعمل، كل دي أفعال خلقها الله. هو إيه مقصود الكلام؟ إيه اللي خلينا نتكلم في التفاصيل الصغيرة ده يا أخوانا؟ إن المعتزلة قالوا إن ربنا لم يخلق أفعال العباد، يعني اللي حتى اللي هم وافقونا في المشيئة قالوا خلاص ربنا أراد أن يحدث ما يشاء، لكن مش هو اللي خلاني أعمل كده، أنا اللي عملته بغير ما هو يخليني، لا هو خلاني أعمل وأنا عملت بكامل إرادتي وأحاسب على ما فعلت. الإنسان بجسمه ووصفه مخلوق لله عز وجل، فكما أن الجسد مخلوق فالصفات مخلوقة والأفعال كلها مخلوقة لأنها تابعة للصفات. فكما أن الطول والقصر والبياض والسواد والسمن والنحافة كلها مخلوقة لله، فكذلك أيضا أفعال الإنسان مخلوقة لله عز وجل. قال الله عز وجل على لسان إبراهيم أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، يعني بتعبدوا الأصنام اللي أنتوا بتنحتوها، أنتوا اللي عاملينها، بتعبدوها إزاي؟ ده أنتوا اللي صنعينها. والله خلقكم وما تعملون، لو قلنا لما هنا مصدرية يعني والله خلقكم وأعمالكم، يبقى هنا معنى ربنا يخلق أفعاله، يعني خلقكم وخلق الأفعال اللي تعملوا به. وإذا قلنا ما هنا بمعنى الذي لها ما الموصولية، والله خلقكم وخلق الذي تعملون، لها الأصنام بقى مقصود أنه خلق الأصنام، يعني إزاي بتعبدوا الأصنام وربنا هو اللي خلقكم وخلق الأصنام اللي أنتم بتعبدوها. واضح؟ يعني الآلة تفسيرين، والله خلقكم وما تعملون بمعنى والله خلقكم وما تعملون، هي الأعمال نفسها، خلق أفعالكم، وما هنا اسمها ما المصدرية، يا اما بمعنى خلق الذي تعملون يعني خلقكم وخلق الاصنام اللي انتم بتعملوها، فازاي بتعبدوها وتتركوه. والمعنيان فيهم دليل على ان الله خلق افعال العباد، فعلى معنى ما المصدريه فالله عز وجل هو اللي خلق افعالهم، خلقكم وخلق افعالكم. وعلى معنى ما الموصوليه انه خلقكم وخلق الاصنام التي تفعلونها، فاذا كانت الاصنام مخلوقه لله عز وجل فلا بد ان يكون عمل الانسان فيها مخلوق، ما هو الأصنام ربنا قال هو اللي خلقها، صح؟ من اللي خلق الأصنام؟ ربنا اللي خلق كل شيء سبحانه وتعالى، وصنعها الإنسان بإرادته وفعله التابع لإرادة الله الكونية سبحانه وتعالى. فبالتالي المخلوق والمفعول يتبع الفعل، فإذا كان المخلوق تابع لله ربنا اللي خلقه، يبقى عمل الإنسان اللي في خلق الأصنام برضه تابع له، يبقى ربنا اللي خلق أفعالنا كلها وشاءها وأرادها، إن كانت خير يحبها وإن كانت شر يكرهها وقدرها سبحانه وتعالى. قال لأن المعمولة كان بعمل الإنسان، المعمولة هي الأصنام، كانت بعمل الإنسان، فالإنسان هو الذي باشر العمل في المعمول، يعني باشر الصناعة في الأصنام مثلا. فإذا كان المعمول مخلوقا لله اللي هي الأصنام وهو فعل العبد، لازم أن يكون فعل العبد اللي هي النحت والصناعة مخلوقة لله، فيكون في الآية أيضا دليل على خلق أفعال العباد على كلا الاحتمالين. الأصول الأربعة بتاعتنا، إيمان بعلم الله الشامل الكامل أزلي، إيمان بالكتابة بتفاصيلها بقى اللوح المحفوظ والقدرية والسنوية والحولية وفي بطن الأم اللي هي العمرية، الإيمان بالمشيئة النافذة لكل ما حدث في الكون خير وشر، وإذا كان خير يحبه وإذا كان شر لا يحبه، وردنا على الاحتجاج بالقدر، أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. يقول من فوائد هذه الحديث أيضا أن القدر لا شر فيه وإنما الشر في المقدور. هتقول لي إيه الفرق بين القدر والمقدور؟ إيه الفرق بين الفاعل والمفعول؟ كلام فلسفي شوية بس هتفهمه بسهولة. فاكرين لما قلنا أن الشر في خلق الله وليس في فعل الله؟ مش احنا قلنا كده؟ يعني قلنا ربنا لا يفعل الشر سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم والخير كله بين يديك والشر ليس إليك، يبقى نفى فعل الشر عن ربنا سبحانه وتعالى. طيب أمال الشر اللي في الدنيا دي كلها إيه؟ وإبليس ده إيه والأصنام دي إيه والكفار دول مين، مين اللي جايبهم دول كله؟ دول خلق الله خلقه، ففعله في خلق الشر كان خيرا لأنه خلقهم عشان هيترتب عليهم خير، لكن المخلوقات دي شر. يبقى الشر قد يكون في خلقه